أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلولا الله ما اهتدينا، ولا جئنا ولا اعتكفنا ولا تعلمنا ولا خرجنا ولا صلينا ولا دعونا ولا بكينا ولا تكلمنا ولا سمعنا ولا أنفقنا، فما بكم من نعمة فمن الله، فلولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فنسأل الله أن ينزل السكينة علينا وأن يثبت الأقدام إذ لاقينا. هو الذي أنزل السكينة. مين ينزل السكينة يا إخواني غير الله؟ في حدا؟ في شيخ؟ والله شيخ كلامه حلو، صوته حلو، دعاءه حلو، قراءته حلوة، محاضر أسلوبه حلو. ما في حدا في الكون بيعمل شيء، ولا بيقدم ولا بيأخر، ولا بينفع ولا بيضر، ولا بيعطي ولا بيمنع، ولا بيرفع ولا بيخفض، ولا بيذل ولا بيعز إلا الله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم انزل السكينة علينا يا رب، اللهم زد الإيمان في قلوبنا. ما جئنا لهذه المجالس إلا لنزداد إيمانا، إلا لنزداد قربا، إلا لنزداد حبا، إلا لنزداد عبودية، إلا لنزداد طواعية لربنا جل جلاله، لنقوم بما يريده منا في السراء في الضراء، في السلم في الحرب في العطاء في المنع في الصحة في المرض في الفقر في الغنى في كل الأحوال. ماذا تريد مني حبيبي؟ ما أمر الله علي الآن؟ أنا عبد. فأول ما يجب أن أخرج منه من هذه الدورة، وإن كان عنوانها والدافع لها والمحرك لها هو الأقصى المبارك، تلك الأرض المقدسة، لكن الزبدة في الختام أن أخرج بأعلى مقامات العبودية، وأن أحقق حقيقة العبودية وهي مقصد الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس حد يقول لي شيء تاني غير هيك؟ بس ليعبدون، بس حقيقة العبودية. وهذه العناوين وهذه المقدسات وهذه الأحداث التي جعلها الله جل جلاله ما هي إلا لتحرك عندنا العواطف، حتى لا نصاب ببلد وبرود العواطف. وبلد العواطف وبرودة العواطف أخطر مرض يصاب به المؤمن، أن يصبح بلا قلب، أن يصبح بلا انتماء للأمة، أن يصبح همه الأكبر طعامه وشرابه وزوجته أولاده بيته سيارته أمواله، هذا همه الأكبر. فإذا وصل إلى هذا الحد وإلى هذا المقام، لابد أن يقيم عملية سريعة طوارئ لقلبه حتى تعود الحياة لقلبه. ومن علامات عودة الحياة للقلب الانتماء للأمة والألم على أي مصاب تصاب به الأمة. فلو تألم أصبع قدمك الصغير يشعر كل بدنك بالألم، ولو أصيب فضرب فجرح فاحترق نسأل الله العافية وما شعرت به دليل موت هذا العضو. وكذلك الذي لا يشعر بالأمة فقلبه ميت، فلابد أن ينتزع هذا المرض الخطير السرطاني من قلبه وينتسب للأمة ويعيد الحياة. لا أريد أن أطيل في هذا، لأن الأمة بفضل الله على أغلبها وجموعها بفضل الله تعالى صاحبة قلب حي، قلب متيقظ. لكن ما يصاب به شبابنا في الغالب إلا من رحم الله مرض ثاني خطير، أقل خطورة من الأول بس كمان خطير. ما هو هذا المرض؟ اسمه مرض إعياء وإرهاق وتلف العواطف. إرهاق العواطف، شو يعني إرهاق العواطف؟ طلع بفلان بخير، شو الموضوع؟ ما نزلت اليوم على الشغل، شو الموضوع؟ تخنقت أنا والمرة أولاد، شو الموضوع؟ ما عارف شو، ما نزلت على الجامعة، شو صار معك؟ ما عندي طلاب، ما درستهم، شو سبب؟ من امبارح عم شاهد المناظر والفيديوهات ما عادش أقدر أتحمل، خلاص ما أقدر أعمل شيء، كل وقت عم ببكي وانهرت، ما عادش أقدر أعمل شيء. وهل هذا المطلوب؟ هل تعلموا أن الصحفيين والمصورين عند الكيان الصهيوني يخضعوا لدورات لسنوات طويلة ويستطيعوا أن يبثوا المدروس لأمتهم بطريقة خبيثة قذرة تبقي عندهم العواطف جياشة بقدر لا توصلهم إلى حد اليأس؟ عشان هيك ممنوع كل القنوات تنشر، ومش كل القنوات مفتوحة عندهم، لكن طبعا ربنا جل جلاله لهم بالمرصاد. هذا الإعلام الذي طوروه والذي دفعوا عليه وأنفقوا عليه، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. عبيدة إيم التليفون إيدك يا حبيبي. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فتنفق مالك أيها الكيان الصهيوني، ثم ربنا جل جلاله بهذا الإنفاق يجعل هزيمتك. لكن ممنوع أي شيء يصور وأي شيء ينقل يصل إلى جمهور الكيان الصهيوني، ممنوع. ليش؟ إن هن أصلا مرعوبين، هن أصلا مصابين بمرض الضعف والوهن، فإذا بقي شبابهم ونساؤهم ورجالهم على شاشات الهواتف عم بيتفرجوا على الصور والمناظر بصيبوا الانهيار، بيخسروا. وبالمقابل هذا مفتوح للأمة. طيب شيخ شو المطلوب منا؟ المطلوب منا التالي: أن تكون متابعتنا للأخبار على قدر مدروس معين بحيث تبقى العواطف موجودة، وهذه العواطف يجب أن تحول إلى وسائل وخطط عملية تطبيقية، وهذا ما سنتكلم عنه في باقي الوقت. بس قبل ما أنتقل من النقطة بدي أكدها: ممنوع تقضي كل وقتك طلع على البيت من الساعة 8 9 للوحدة بالليل من فيديو لفيديو. ما أقول لك عم يطلع على شيء حرام أو شيء له، لا لا، دير بالك بس فيديوهات قتل، وهذا معلق إجره، وهذا معلق راسه، وهذا معلق إيده، وهذا مقطع أشلاء، وهذا مناظر الدماء، وهذا نص جسمه تحت السقف ونص جسمه برا السقف، بيختني ما عادش قدر يتحمل، خلاص بتخانق مع المرأة مع الأولاد، ما عادش حتى صلاة يمكن ما عادش يقدر يصلي. فأنا حتى لا أفهم خطأ، لا أدعو لتركي مشاهدة الأخبار، كل شيء حولنا يجب أن يدعونا للعمل، وهذا ما يريدونه، أن نصاب بالإحباط واليأس. بس تشوف حالك انغمست بالدنيا بطريقة بلشت تنسى، بترجع تشاهد تراجع تحرك عندك العواطف، بتقول شو بدي أعمل، شو بدي أعمل الآن، ما العمل؟ أما أبقى أشاهد وأبكي هذا ليس حالنا. لو أرادت الأمة أن تبكي لبكينا كثيرا وما سمعنا أمم، لكن الرجال والنساء الذين هم شقائق الرجال حالهم على مر العصور والأزمان، إذا أصيبت الأمة بمصاب بكوا، لكن سرعان ما قاموا وقالوا: نحتسب شهداءنا وقتلانا عند الله شهداء في الجنة، نجتمع معهم في الجنة. والآن السؤال: ما الواجب علينا أن نعمله؟ ماذا نفعل؟ وهذا هو زبدة هذا اللقاء الأخير في هذه الدورة. هذه الدورة حركت عندنا العواطف، هيجت عندنا الأشواق للصلاة في المسجد الأقصى، النساء والرجال، الإخوة والأخوات، لسان حالهم جميعا. شهدنا نظرنا إلى ساحات المسجد الأقصى، إلى أبوابه، إلى مساجده، إلى أروقته، إلى مدارسه، إلى الكيان الغاصب، سمعنا عن فضله، تشوقنا للذهاب إليه. هذا مطلوب، لكن ليس هذا كل المطلوب، هذا أولا. والخلاصة العملية التي يجب أن تخرج منها من هذه الدورة، تضعها بين يديك لتمشي عليها أنت وأنت وأنا ونحن كلنا، هي المطلوب. بحثنا عمن حول العواطف إلى عمل في هذا الموضوع، فوجدنا أن أعظم من وفق لهذا وكتب الله له القبول في الأمة، فما من مؤمن خالص الإيمان إلا يحبه حبا خالصا، ألا وهو ها؟ إن شاء الله الله يكتب له لأبو عبيدة ذلك. مين؟ صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين، صلاح الدين، شوف الاسم، صلاح الدين الأيوبي. ومن أجمل من كتب في طريقة إصلاحه وتجهيزه وإعداده للجيل، العالم الرباني الذي نحسبه والله حسيبه من أهل الإيمان، الدكتور ماجد رسلان الكيلاني، أردني الجنسية فلسطيني الأصل، توفي من أكثر من 100 عام، كتب كتابا رائعا أنصحكم بقراءته، واللي ما عنده استعداد ينفق ماله للأسف على الكتب ليجمعها ويقرأها، مولانا جوجل عمل لك طريقة تحط عليه اسم الكتاب وتحط بالآخر PDF بينزل عندك، عشان ما تكلف حالك تدفع لك 5-6 دولارات 7 دولارات اللي هني حق صندوش اليوم، وتقني كتاب وتسجل عليه ملاحظاتك ويشوفك ابنك عم تقرأ. إذا ما بدك مش مشكلة، فيك تنزله على التليفون وتقرأه. والكتاب اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس. هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، للشيخ ماجد رسلان الكيلاني رحمه الله، كتاب مميز رائع. أذكر ما فيه بإذن الله جل جلاله فيما تبقى معنا من وقت باختصار. هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، الكاتب ماجد رسلان الكيلاني، توفي سنة 1932 ميلادي، من ما يقارب 91 عام. أولا أيها الحبة في الله، مشكلتنا أننا إذا سمعنا عن صلاح الدين نتخيل، نتوهم أنه سينزل في فترة من الفترات رجل كصلاح الدين ينشل الأمة ويخرج الأمة مما هي فيه كما أخرجها صلاح الدين، وننسى أو نتناسى أو لا نعلم أو ما علمنا أو ما تعلمنا أو ما قيل لنا أن صلاح الدين هو عبارة عن ثمرة لجهد مضن طويل عمره ما يقارب 100 عام. ما الحالة الزمنية التي سبقت ذلك الجيل الذي كان على رأسه صلاح الدين والذي قطف تلك الثمرة المباركة التي هي إعادة بيت المقدس الذي كان للمسلمين، والذي فتحه من؟ عمر بن الخطاب الفاتح الأول لبيت المقدس، الذي دخله ببساطته، بثوبه المرقع، بحذائه البسيط، بدبته المتواضعة، الحمار أعزكم الله، يمشي ويخوض في التراب والطين والماء. يقول له أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه: لو غيرت ثوبك، لو غيرت دابتك. فقال: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك أمين هذه الأمة لأوجعتك ضربا يا أبا عبيدة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، بالإسلام، لا بتيابك ولا بسيارتك ولا بتليفونك ولا بساعتك ولا بحذائك ولا بقصة شعرك ولا بشي فيك بظهرك، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فلا يمكن للأمة أن تعود إلى عزها إلا إذا عادت للإسلام. قاعدة، سنة كونية، قانون رباني، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. بعد مرور زمن أصيبت الأمة بمرض. هذا المرض له علامات، من أو نتائج أو آثار. من آثار هذا المرض سقوط المقدسات وذهاب الأراضي من بين أيدي المسلمين، وأن يسلط الله جل جلاله على الأمة أناسا يظلمون، يبطشون، يقتلون، يأسرون، يأخذون الغنائم. وهذا حدث بعد ما يقارب 490 عام، 490 عام هجري، في زمن العباسيين. شو صار في الأمة؟ ما قبل هذا الوقت خلافة، أموال، قصور، التهت الناس في الدنيا، تركت الناس الجهد للدين، الجهاد في سبيل الله، مفارقة الأموال والأولاد والنساء والبيوت، من الصبح لليل بهالورشة وآخر النهار على هالفرشة، وبين الورشة والفرشة بدي أعبي هالكرشة. هكذا كان حال الناس في تلك الفترة، إلا من رحم الله، لأن الأمة بتمر بنزول لكن لا تموت. وصار هذا الأمر ينتج نتائج. شو النتائج؟ ركزوا معي، لأنه شوي بدي تركيزي، شو كل نص ساعة بس، بدي العشاء، بدي حضور ذهني وقلبي، وأسأل الله أن يفتح علي بما فيه خير لي ولكم. مستعدين؟ إذا حدا مش مصحصح منجيب قهوة. اللي صار، شوف كيف البداية بتصير. صارت العوائل والأباء والأمهات يختاروا الفاشلين، عذرا، الأغبياء، غير الأذكياء، لتعلم الدين. يعني المدارس الشرعية والكتاتيب والكليات الشرعية وغير ذلك، المدارس تهاونوا جدا في أخذ وقبول من يأتي إليهم ليتعلم الدين. تمام؟ هذا الأمر شو ولد بعد فترة من الزمن؟ بعد جيل، يعني عم تحكي أنت 30-40 سنة، طلع أول جيل وتاني جيل وتالت جيل، طلع المشايخ. المشايخ بينزلوا بمكانين، بينزلوا بالإمامة والخطابة والتدريس والإفتاء، ومكان تاني شو هو؟ القضاء والمحاكم والحكم بين الناس بالخلافات، وقسم ثالث بفوت على الحكم والملك والسلاطين والوزارات والنيابات وغير ذلك. الأصل أن العالم له قدره، له مقامه، له هيبته. السلطان كان يأتي ويجلس بين العالم ولا يغير العالم قعدته، هو يجلس على ركبتيه ويسمع منه. الغني والفقير والكبير والصغير والسلطان والمسؤول والرئيس والمرؤوس يأتون إلى أهل العلم عندما كان لهم هيبة فيجلسون بين أيديهم، عندما كانوا لا يأخذون المال، لا يشترون بالمال، فكانوا يجلسون بين أيديهم يسمعون منهم الكلام. هذه الطبقة فسدت. يا معشر العلماء، يا ملح البلد، من يصلح الماء إذا الملح فسد؟ ففسدت هذه الطبقة. مقابلها مباشرة شو اللي صار؟ عندما يفسد الإمام، وعندما يفسد الخطيب، وعندما يفسد القاضي، وعندما يفسد المستشار للسلطان، النتيجة فساد المجتمع. يجعل المسجد معش ينحكى بأمور تفيد، يجعل المسجد بنام، مساجد ميتة، ما في مجالس إيمان، ما في مجالس علم، ما في دورات، ما في حركة في المساجد. المساجد صارت مثل الطقوس، يؤتى إليها نهار الجمعة، وإذا جئت نهار الجمعة سرعان ما تحب أن تخرج، لا تجد ما يحيي قلبك وروحك، فهذا أثر على ضعف مستوى الإيمان عند الناس. وبعد حدث ولا حرج. شو يعني؟ يعني المعاش في دين عند المهندسين ولا الأطباء ولا التجار ولا المحامين ولا العمال ولا الحراس، هذا ماذا أفعل؟ أفسد المجتمع. عندما يفسد المجتمع شو النتيجة اللي بعده؟ انتشرت السرقة، انتشرت الرشاوة، قل الدين، ظهر ترك الحجاب، ظهرت الخيانات، ظهر الزنا، ظهر ظهر ظهر ظهر مجتمع. العلماء فسدوا، العوام فسدوا، الحياة الاجتماعية خربت. بس يروح الدين للبيت شو نتج عنا؟ كثرة طلاق، كثرة خلافات بين الآباء والأبناء والبنات والأمهات والإخوة والأخوات. فإذا فساد ديني، فساد اجتماعي، فساد قضائي. وبالطبع كما قال ربيب بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن البصري: كما تكون. فإذا فسد كل هؤلاء فما النتيجة؟ فساد الملك. فعندما قالوا، عندما سقط بيت المقدس، قالوا للخليفة العباسي في ذلك الوقت عن هذا الأمر، فقال في ذلك الوقت: لست مضطرا لأن أتابع هذا الأمر، مشغول بحمام الزاجل الذي أضعته منذ 3 أيام. راح البيت المقدس. فما تستغربوا من اللي تشوفوه اليوم، ما تستغربوا من اللي بتسمعوه اليوم، بس نحن ما بنقرأ تاريخ، نحن مادة التاريخ بعيدة عنا. عشان هيك نحن أصلا بدأت الآن، أنا عدت من جديد والحمد لله، يعني مرارا عملنا دورات وسلاسل، لكن عدت لأبين غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كل أحد بين المغرب والعشاء، وبدأنا في الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى. فقالوا أنا مش فاضي. شو مش فاضي؟ راح بيت المقدس، راح الأقصى، راحوا للقبلتين، راح المسجد، دخلوا الصليبيين، دبحوا وخربوا. قال بعتذر منكم، مش فاضي. شو الموضوع؟ قال في عندي حمام زاجل بس عم فتش عليه صار 3 أيام، صراحة مش قادر ركز. هذا مين كان؟ الخليفة العباسي، تمام؟ هذا بال492 بأوائل 500 هجري. اللي بيطمننا وبيخفف عن قلوبنا شو هو؟ إنه هذه الأمة لن تموت، خلاص هذا وعد الله، تنزل لآخر الوادي صح، لكن يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يعني حبيبي شوف باختصار، نويت تشتغل ما نويت تشتغل، نويت تضلك نايم بالبيت ولا نويت تحط خطة وتبدأ بالعمل، الدين منصور، لا واقف على عبد الكريم ولا عليك ولا على شيخ ولا على مفتي ولا على حدا بالدنيا ولا على الأنبياء ولا على الرسل. بس يا ربنا بيكتب لك الشرف إنك تنتسب لقضية تنصر فيها الأمة، أو يكتب لك الخذلان فتخذل فتبقى مع القاعدين. فينطبق عليك ما قال الله: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا. لو بتشتغل اقعدوا، لو مع المرأة اقعدوا، لو مع الأولاد اقعدوا، لو بالبيوت اقعدوا مع القاعدين. ساعة تحت حجة مش فاضي، وساعة تحت حجة مشغول وبدي سكر ديوني. هو ربنا عاجز يسكر ديونك؟ يعني هو ربنا عاجز يقضي حوائجك؟ اللي بده يخدم دين وربنا عاجز يعطيه آخر نهار 10 و20 و30 و40، بس بده يقين. لا أدعو لترك الأسباب، بس بده يقين أنه وقت الدين وجهد الدين لا أقدم شيء. إذا بدي حط برنامج لحياتي أخدم ديني، ممنوع قدم على ديني وجهد ديني شيء. وإن كان بالظاهر في بلاء أنه في شيء بده ينقص، بس بالمقابل سيأتي مكانه أضعاف مضاعفة. اللي بيخدم عبد الله جل جلاله ما بيضيعه، كيف اللي بيخدم دين الله؟ فأحيى الله جل جلاله من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فمن تبقى من الصالحين من السلاجقة بدأوا وتفكروا وراجعوا، فقالوا لابد من إصلاح إيش؟ القاعدة. شفت أنا شو خبرتكم كيف بلش الفساد؟ بلش الفساد بمين؟ بالقاعدة، هول المصلحين، ضربوا المصلحين. وهذا على فكرة يا إخواني منهج خبيث عالمي دائم قديم حديث، ضربوا المصلحين. أقول لكم ما رأيته وسمعته بأذني، 2003 2004 أظن، ما مذكر، بس بهذا يعني من حوالي 20 سنة تقريبا، كنت في الأزهر، كان مدير الأزهر شيخنا الشيخ علي الغزاوي الذي هو الآن مدير الأزهر، طبعا في زمن يعني المفتي الراحل رحمه الله الشيخ خليل ميس. فكنت أنا، هو الشيخ علي هو شيخي من سمعت عليه القرآن، فكنت كل يوم قبل ما يرن الجرس نفوت على الصفوف، كنت آتي إلى الإدارة وكنت مجهز الربع اللي حافظه بدي سمعه للشيخ. فكنت جالس مرة وناطر لحتى يجي الشيخ حتى سمع له، فبيدخل معه واحد من قرى البقاع، عندنا البقاع، عم يحكي مع الشيخ. شو قال له للشيخ؟ قال له: يا مولانا، في عندي واحد من أولادي الله وكيلك مجنني، والله العظيم حيجيب لي الجلطة أنا وأمي، أنا ومرتي، كل أولادي ما شاء الله إلا هو يا شيخ حيجنني، وإنتوا عندكم أزهر وداخلي، ممكن تضبوه عندكم؟ لو كان ابنه من الأذكياء والمتفوقين وين بياخده؟ شيخ في مجال تضبط لنا الجامعة الأمريكية منحة، والله عندي ولد فلتي شيخ، والله بيطلع دكتور، هذا شو مهندس بجنن دين، وعاه طعم خبز الدين، شو مالك؟ شو إذا عندك ولد مضروب خده على الدين، اسمعوا مني هذا الواقع، إذا عندك ولد ما بيعرف خده على الدين. طبعا شيخنا الله يجزيه خير أدبه وقت تأديب، يعني غسله من رأسه للأقدام. بس أنا عم أقولكم الواقع اللي ما زال نوعا ما موجود، ما زال نوعا ما موجود. شو يعني؟ يعني يا أيها الأب أو الشاب القابل مقبل على الزواج، شوف احفظ القاعدة واحد تذكرها مع الأيام، إذا ما زلت مقرر إنه أذكى أبنائك تبعدوا عن تعليم الدين، فاعلم أنك ممن يخذل الأمة، واعلم أنك إن أخذت قرارا أن أذكى أبنائك تقدمه للقرآن وللدين، وأن هذا ينفعه وينفعك وينفع العائلة، فاعلم أنك بدأت تصلح أحوال الأمة بإذن الله. هيك الأمور بتبلش يا إخواني، بتبلش من القاعدة من تحت، ما بتبلش من فوق. إذا أصلحنا المصلحين صلح العوام، إذا صلح العوام صلحت الحياة الاجتماعية، صلح القضاء، صلح كل شيء. الأصل صلاح القلوب، الأصل بناء النفوس. نقرأ التاريخ، فقام المجدد الرباني الذي كتب الله له القبول في ذلك الوقت. انتوا قلتوا لي صلاح الدين صح، بس صلاح الدين خلق بال532، وتحرير بيت المقدس بزمانه أي سنة كان؟ بال582. طيب مين المجدد بعد مراحل بيت المقدس مباشرة؟ مين المجدد؟ مستحيل، راجعوا التاريخ، كل ما يصير في سقوط بالأمة بده يطلع مجددين، بده يطلع مجددين مباشرة. من المجدد الرباني في ذلك الوقت الذي خرج؟ حدا بيعرف مين؟ لا، قبل زنكي، زنكي بأول 500، قبل السلاجقة كلام عام، قبل، لا بعدين، لا أحسنت أبو محمود، الإمام الغزالي. الإمام الغزالي رحمه الله، قلت يا أحمد ما سمعناك، سمحنا. الإمام الغزالي رحمه الله هو أول من بزغ في ذلك الزمان، قرأ راجع وجمع الناس وقالوا شو زعلني، عادي نزعل على ذهاب بيت المقدس، بس هو مزبوطين، نزعل على حالنا، نزعل على حالنا، نحن ذهاب بيت المقدس نتيجة، نتيجة غفلة عمرة من فوق 100 سنة تركين الوضع إحنا هيك. تفضلوا نبلش نعمل، قالوا شو بنعمل؟ قوم هلا نبلش نعمل سوا، نتدرب على الجهاد ونروح نقتل الحكام وننقلب عليهم وننزل. اعملكم اعملكم شو عم تعملوا؟ اذا طلعنا احنا وصلنا محله ان احنا بنقتل بعضنا، مش هذا صار ببعض البلاد؟ بس وصلوا بلشوا يقتلوا بعضهم فوق، ما نحن اذا بنوصل لمحله هلا بنقتل بعضنا. قالوا شو بنعمل؟ قالوا لا بلش نصلح. قال لهم بس ما في بدأ سنين. قالوا اذا سنين، وإذا سنين بدي يشتغل. قالوا له موسى شو فرعون عم بقتل، شو بنعمل؟ قال لهم بدنا نصلح، طب يمكن تطول؟ قال له ما خصني أنا أطول ولا ما أطول، أنا علي أشتغل بالمطلوب مني، هو جل جلاله يعطينا ما وعدنا إياه. فما الذي بدأه؟ بدأ الإمام الغزالي وكان قد كتب الله له القبول بنشر المدارس الشرعية ووضع لها ضوابط شديدة، لا يقبل في المدارس الشرعية ومدارس القرآن إلا من يخضع لاختبار شديد مضبوط. فالنص نص المخلخل واللي مش واعي ومش مركز، الله يخليك شوف لي دبر لي يا بأي شيء تاني، ما تقربوا على الدين. الفتح الذكي الواعي صاحب الشخصية القيادية صاحب الذكاء والفطنة، تفضل لعندي، هذا ما أريده أنا. إصلاح الأساسات، إصلاح القادة. ثم بدأ ينشر المدارس، هون مدرسة هون مدرسة، ويبرم عليهم حتى كتب الله له القبول. ما بقدرش وسع كتير لأنه موضوع طويل، وأنصحكم أن ترجعوا وتقرأوا سيرته. ثم استلم التدريس في المدرسة النظامية في بغداد في العراق. بعدين صار معه قصة طويلة. شوف شوف من هو، من هو المربي اللي ربنا بيقبله أصلا، أنه الناس تقبله أنه هو يربي الأولاد. كان قاعد بالمدرسة النظامية، فكان قاعد بين إيديه، عذرا منكم مش عوام، مش عوام، كان قاعد بين إيديه 4000 عالم، 4000 عالم كلهم مسكين الدواوين والقراطيس وعم يكتبوا أحكام فقهية تفصيلية استنباط. أم هو قاعد مرة عم يتكلم، شوف هذا اللي براقب نفسه يعني، مثلا أنا الله المستعان. فخلص الدرس راح على البيت، قال له عم بيحكي حاله، قال له أنت يا محمد، اسمه محمد غزالي أبو حامد، قال له محمد أنت ليه مين كنت عم تدرس هلا؟ أم كان صادق مع نفسه، أم نفسه قلت له عم تدرس عشان يقولوا عنك مدرس؟ قال له طيب يعني أنت بكتير باي، يعني أنت ما عم تدرس لله. ماشي، راح عند الخليفة قال له بتأذن لي بدي أظهر شوي من بغداد؟ قال له وين؟ قال له بدي أظهر. قال له لا، أنت شيخ والأمة كلها نظرتك، تظهر الله يخليك، الناس كلها ناطرة درسك ولا لعبة. قال له طيب ماشي. بعد كم يوم يجي قال له سيدنا بدنا نطلع الحج، الوالي العباسي. قال له ماشي طلع الحج. ضب غراضه واختفى أبو حامد الغزالي كم سنة؟ 10 سنين. بقول بكتاب المنقذ من الضلال، قال فسحت في الأرض أبحث عن قلبي، أبحث عن نفسي، لأنه طلعت نفسي خربانة. فهذا اللي صلح نفسه بيقبل، نقبل يصلحنا، أما اللي مش شاغل على صلاح نفسه كيف بده يصلح غيره؟ بعدين من رحلته الطويلة مر على المسجد الأموي، معروف في الزاوية الغزلية، الغرفة الغزلية الآن موجودة في المسجد الأموي، ومعروف كان الشيخ الصبح عم بيحكي لكم، قال لكم المصلى شو اللي كان صلاح الدين يجلس فيه، عفوا الإمام الغزالي يجلس فيه، مصلى الرحمة بالقسم أيوة الشمالي الشرقي. وقال صار في معركة واسترده المجاهدون، وكتب فيه الكتاب المبارك، شو هو الذي قيل عنه، قال عنه الشيخ كشك، من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. وأنصحكم بقراءته، ويوجد له تهذيب اللي مش كتير إله على القراءة، في كتاب تهذيب الإحياء مختصر بيتكلم فيه عن أمراض القلوب. سئل الإمام الغزالي هيك ملاحظة سريعة، إنه ليش مش حاطط فيه باب الجهاد؟ هلأ تروحوا أنتوا على الإحياء علوم الدين ما فيش باب الجهاد بقلبه، إحياء علوم الدين، وما طلعش معك يا غزالي إنه علوم الدين غير الجهاد؟ كيف إحياء علوم الدين وفيش باب الجهاد؟ قال لهم الجهاد نتيجة طبيعية لمن أحيا عنده الدين، أما أن ندعو الأمة للجهاد وليس عندها دين فهذا تخريب لها. عم بحكي أنا بأي زمان؟ ذلك الزمان. فهو عارف الإمام الغزالي أنه من حقق المكتوب في كتابه من البديهي أن يغار على الدين، وأن يكون عنده استعداد التضحية والتقديم للدين وتفريغ الأوقات والأموال واستعداد ترك الزوجات والأولاد للدين. فهذه نتيجة طبيعية لا تحتاج أن تعلم، طالما تعلم علوم الدين وزكى نفسه فمن البديهي أن يأتي عنده الاستعداد لذلك. ومن الأمور التي أقامها ومنعها في المدارس ممنوع الخلافيات. عشان هيك في كتاب رائع ومهم جدا للإمام الغزالي فيما يتعلق بعلم العقيدة، مين بيعرف شو اسمه؟ نقلكم أول اسم منه، الجام شو؟ العوام عن علم الكلام. شايفين هلأ شو بدي اسميها، مش حسميها هلأ، سبحان عدلني يعني بأدب المجالس، الخلافات اللي بتصير على الفيسبوك بين، لن أسميهم طويلب لأنه لم يمر من أمامي الطلب، بين أطفال، هذا يسمي نفسه سلفي وهذا وذاك يسمي نفسه أشعري، بدؤ بعض على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل وغير ذلك، أو هذا يقول بدعة وغير بدعة، لكن نقعد صار لنا سنين لسه مش قادرين نظهر من مشكلة المولد، شهر قبل المولد وشهر بعد المولد وقبل 6 أشهر من نستقبله، وبعد 6 أشهر جاي المولد جهزوا حقنا، في عنا حرب طاحنة، وبعد 6 أشهر بتذكروا شو عملنا فيهم 6 أشهر، الحرب السنوية المولد هيك. فقال لهم هذا اللي خرب أوروبا وانهارت أوروبا منه، ممنوع حدا يحكي بعلم الكلام، ممنوع. الجام كيف الجام اللي بحطوا للفرس، الجام العوام عن علم الكلام. مين حضرتك؟ شو قارئ؟ شو بتعرف؟ الخلاف العلمي بأدبه بمكانه عند العلماء وبقلب مجلس علمي وبكل أدبه وببيان الأدلة، يا سلام، شو فيش أحلى منه، عادي جدا يعني، ما في مشكلة. أما الكلام في غير مكانه الذي يجعل الأمة منقسمة لأقسام، هذا مستحيل أن يقيم أمة، فممنوع. وطبعا صار في غير الخلاف العقد الخلاف الفقهي، عشان هيك بالمسجد الأموي كم محراب فيه؟ شو يعني 4 محاريب؟ يعني محراب للشافعي ومحراب للأحناف ومحراب للمكي ومحراب للحنابلة، يعني صلاة الظهر بصلوه 4. الشافعي والحنابلة نشأ بينهم قتال سالت منه الدماء، شافعي وحنابلة بس بخلاف فقهي وخلاف عقدي وخلافات كان في ذلك الزمن. فأنشأ المدارس على تقبل الآخر. تدرس مذهب؟ نعم لازم تدرس مذهب، لأنه دراسة الفقه بغير مذهب فدراسة غير منظمة، بس ممنوع ينشأ عندك تعصب للمذاهب وولاء وبراء على المذاهب ولا غير ذلك من أمور. بعد ما أنشأ المدارس يا إخواني في الله، ظهر بعده العالم الرباني الذي ينسب له دار أو آل عائلة الكيلاني. مين هو أصله؟ شو من العالم اللي ينسب له اللي ظهر في ذلك الزمان بعد الغزالي؟ عبد القادر الجيلاني، من كبار أئمة السادة الشافعية والسادة الربانيين. شو اللي عمله الإمام الجيلاني في الزمن الذي سبقه؟ كان منهج التصوف قد انتشر وانتشرت فيه الضلالات وانتشرت فيه الخرافات والبدع وقل العلم وزادت الشطحات، وهذا اللي بده يطير وهذا اللي بده يخبط سيخ وهذا اللي إذا بعد أهل البلد بعرف إنه في حدا عندكم بلد بيخبط سيخ حتشوفوا شيء ما بدي. آخر سنة هذه توصلنا سوا حدا بيضرب سيخ تحت. طيب شطحات وبرمات وفتلات ورأس ومش عارف شو. والمنهج التصوف منهج رباني، لا ينبغي لمسلم أن يخلو من تصوف رباني مبني على علم رباني ومنهج نبوي. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا بكاؤك إن غن المغنون، بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين. فإذا أقيمت المدارس، بعد ما أقيمت المدارس أصلح الإمام الجيلاني منهج التصوف فأخرج منه كل البدع والضلالات والخرافات، وأثبت منهج التزكية الواجب. فالإمام الغزالي هو من أهل التزكية كذلك، لكن الإمام الجيلاني أكثر منه. الإمام الغزالي ضبط العلم الفقهي والعقدي، والإمام الجيلاني ضبط علم التزكية، وهي ثلاث علوم أساس عند المسلم إذا كانت مضبوطة. العلم الأول العقيدة، العلم الثاني الفقه، العلم الثالث التزكية. تعرف شو التزكية يعني؟ يعني الإيمانيات، يعني الرقائق، يعني العلاقة مع الله. الفقه يعني الأحكام التطبيقية. العقيدة ما تعتقد بالله وبرسله وباليوم الآخر. إذا هول الثلاثة انضبطوا، شو يعني انضبطوا؟ يعني درستهم بمنهج سليم، ليس بمنهج فيه تعصب، لم أقاتل وأحارب وأبرأ من غيري إذا عنده خلاف معي بشيء ضمن الخلاف المقبول إلى غير ذلك من أمور. فضبط الآن المنهج التربوي. بعد فترة من الزمن شو صار؟ تخرج نخبة من أهل العلم، صارت المدارس تخرج نخب، صاروا حفاظ ربانيين. هؤلاء النخب صار يجمعوا حول عوام، صارت المساجد فيها أعمال. هؤلاء العوام خرجوا إلى ميدان الحياة، فاصطلحت المستشفيات، واصطلحت البناءات، واصطلحت الأشغال والأعمال والتجارات والعلاقات، خفت الرشاوي والسرقات، ازداد الإيمان فازداد الحجاب فقلت الخيانات، إلى غير ذلك. صارت الأمة على استعداد لتقبل التضحية للدين. عم بقولكم أنا بأواخر 490، بعدين أوائل 500، بنص 540، 550 خرج قائدا للأمة، كان الغزالي والجيلاني قد هيأ له جيلا، وهو نور الدين زنكي. نور الدين زنكي خرج فوجد قاعدة. الغزالي مات وما شاف النصر، الجيلاني مات وما رجعت القدس، بس رجعت القدس بزمن صلاح الدين بصحيفة مين؟ الغزالي والجيلاني. انت مش مطالب بامتى ترجع، انت مطالب انت شو اشتغلت، انت شو زرعت. انت بتزرع ولو متت مهم يجي واحد بعدك يحصد ويقول الله يسلم الايد اللي زرعت. اما اذا انت مش زارع مقضي لي اياها بس عم تتفرج وعم تبكي، شو استفدنا من بكائك؟ ما عنا امي بتبكي على الاطلال، عنا امي بتبكي شوي وبتتحرك كتير، بتبكي شوي وبتخطط كتير، بتبكي شوي وبتصلح كتير. ما عندنا نحن من يبكي على الأطلال ويصيبه اليأس بعد البكاء، مش عندنا. نحن من مات عندنا في الجنة، من جرح، من كلم، من أوذي عندنا مغفور له، مأجور بكل ما يصيبه. هذه عقيدتنا التي تدعونا للعمل لا للتقاعس واليأس. بعدين شو عمل نور الدين زنكي ومن كان معهم العلماء في ذلك الزمن؟ شوف الآن الجميل، قال وحد المدارس. أول شيء زبطنا طريقة التعلم، بعدين جمع المدارس وعمل شيء في ذلك الزمن اسمه المشيخة الواحدة. حاج كل واحد بيحكي يمين بيحكي شمال. واحد برمضان إجا سألني قال لي شيخ زكاة الفطر كيف طلعها؟ قلت له يجوز أن تخرجها من المال، وهذا الرأي موجود، ويجوز أن تخرجها من الطعام. بعد ثاني يوم بدو قل لي شيخ أقسم بالله حجين. قلت له شو؟ قال لي تلاقيت بواحد صاحبي عامي. قلت له شو حتخرجها؟ أنا حخرجها طعام، أنا حخرجها مال. قال له أعوذ بالله، دير بالك لا تقبل منك. قال له كنت بمسجد صلى الشيخ كل الخطبة عم ينتف اللي بده يظهروا مال كل الخطبة. طب تفضل وحل إذا بتحل. شوف تقديم الآراء كيف. اليوم بس أنا أقدم رأي ورأي آخر موجود، هذه مسألة فيها قبول طالما علماء تكلموا فيها. عم بحكيك أنا عن العوام، هلأ أنا عم بحكيك مش على المشايخ، عم بحكيك كيف العوام عم تتربى الآن. بس العوام تفهم أصلا بصير معاش يقبلوا كلام فيه شدة. بدي أنا سامحوني يا إخواني، أنا أريد أن أوجه العوام ممن يقبلوا. يعني أنا عم بقول دائما الشباب يعرفوا اللي بيقرأوا عنا، الذي يعلمك الفقه أو العقيدة بطريقة تنبذ وتكره فيها غيرك فلا تسمع منه ولا تجلس معه. أما الذي يعلم الفقه أو العقيدة أو حتى الحركة، خلوني فوت على باب الحركة، الحركة للدين بطريقة تقبل فيها غيرك من المسلمين فخذ منه. أما الذي يعلم الآن الشباب الحركة للدين بمنهج واحد لا ثاني له ولا ثالث له، اضرب بمنهجه عرض الحائط. فالأيام القادمة ستكون للذين عندهم استعدادية القبول للآخر. الأمة ثغور، شايفين الطاولة زاوية بزاوية بزاوية بزاوية، أنا ما بقدر أم كل الزوايا، هذا اسمه فقه التخصصات. بشوف أنا وين ربنا فتح علي بمسك الزاوية، بس بقوله لصاحبي اللي ماسك الزاوية الثانية الله يقويك أنا معك عم بدعي لك من قلبي، مش أنا بتطلع فيك وبأفاك أنا عم بخردق فيك، ما بيمشي الحال، ما بتقوم الأمة هيك. الأمة فيها تخصصات. المرحلة القادمة، وهذا ما فعله الجيلاني والغزالي ونور الدين زنكي، جمعوا الأمة، وحدوا المشيخة، أخرجوا جيلا ربانيا، صلح الاقتصاد، صلح المجتمع، صلح الحكم، صلح القضاء، صلح الساسة. جاء نور الدين زنكي، وجاء بعده صلاح الدين الأيوبي، ثم خرج بذلك الجيل وبدأ يمشي في البلاد، فقبل بيت المقدس فتح مصر وخلصها من الفاطميين، ثم جمع بلاد الشام ومشى معه جند مصر وجند الشام، ثم بعدما جمع المسلمين بتلك العقلية التي بناها قبله مربون علماء ربانيون، ثم دخل بعدها إلى بيت المقدس بالمعركة المعروفة التي ما أحببت أن أقضي الوقت بين المغرب والعشاء بذكر تفاصيلها. هي معركة شو؟ حطين حطين حطين، اللي سامحوني يمكن الاسم مش مارع علينا، يمكن إذا مارع علينا أنت مش عارف شو صار بحطين، بس أنا ما بدي تفاصيل المعركة كيف صارت، لأنه التفاصيل ما بتنعاد، تفاصيل لكل زمان تفاصيل، بس أنا بدي الأصل، بدي الأصل. الأصل النتيجة، تحرر بيت المقدس، عاد بيت المقدس للمسلمين، تمكن منه المسلمون، عادت الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. من منهج الإمام الغزالي في الإصلاح، قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الأمة، فالآن وقت الإصلاح. لذلك ما أختم به في هذه الدورة المباركة، أقول لإخواني وأخواتي الذين حضروا معنا أو الذين شاركوا معنا هذا المجلس الختامي الآن، إن كان قد فتح الله عليك وأراد بك خيرا بعد هذا الطوفان المبارك الذي مضى علينا فيه شهرا، أقول الخيرة من خلق الله الآن هم الذين بدأوا بالتخطيط وبدأوا بتغيير برنامج الحياة ووضعوا ضوابط للتفلتات الموجودة عندهم وعند نسائهم وأولادهم، وغيروا المسار وبدأوا بمسار جديد، نزعوا عنهم غبار الكسل والقعود والتقاعس والتسويف وإن شاء الله، وبعدين نزعوا من قلوبهم التعلق بالماديات والدنيا وقالوا تافهة ولا قدر لها، ووضعوا خطة توصلهم إن لم يكونوا هم أبناؤهم أو أبناء أبنائهم، وحسن ظننا بالله أن يرينا الله نحن بذلك إن شاء الله تعالى، يرينا الله الفتح بأعيننا. ونصلي جميعا بإذن الله جل جلاله في المسجد الأقصى، ونضع الجباه على الأرض المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين. مين مستعد بعد الدورة الآن عندما يخرج يبدأ يجلس ليخطط؟ وأقول لك التخطيط، وأعتذر منكم خصوصا إذا كنت عمي، ليس لك وحدك، الذي ما زال يعتقد أن خدمة الإسلام لا ينبغي أن تكون مع الجماعة فهذا مخطئ. اللي بعدهم بيحشول براسه أنه العمل الجماعي عمل حزبي، والله يقول كل حزب بما لديهم فرحون، هذا مخطئ. العمل الجماعي في هذه الأيام واجب، لكن من دون تعصب، عمل جماعي ألتزم فيه بضوابط عمل الجماعي وأحترم وأقدر غيري وأدعو لغيري، لكن العمل الفردي غير مقبول، العمل الفردي في هذه الأيام غير مقبول. الواجب هو العمل الجماعي الذي يجب أن نلتزم به جميعا، والذي يجب أن ينمي عندنا بإذن الله خططا تثمر نجاحات ومخرجات مباركة للأمة في القريب العاجل بإذن الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله تعالى خيرا، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع من قدم لدينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.